خلينا متع ناظري يا ليل. لارقص وغني ودق لارقص وغني ودق والله لو ما الخجل يا ليل لا تنتهي يا ليل لا تنتهي لا تنتهي لارقص وغني ودق لارقص لارقص وغني ودق والله لو ما الخجل الجو جميل وشاعري الله الله الله خلينا متع ناظري الله الله الله الجو جميل وشاعري الله الله الله خلينا متع ناظري الله الله الله يا ليل توني فرحت يا ليل توني فرحت بعد انتظار وملل وموقد خشب مشتعل وقبلاني ويا عيني عيني عيني برد ورياح ومطر برد ورياح ومطر تكتك على الشباك وموقد خشب مشتعل وقبلاني ويا الأسعد مني منو أنا بحلم لو صحو الأسعد مني منو أنا بحلم لو صحو بحضاني هذا الحلو رقة وأمان وقفو بحضاني هذا الحلو رقة وأمان وقفو آه يا دلال البي آه يا دلال البي ما يملك بس الطفل يا ليل يا ليل يا ليل لا تنتهي توني توني توني وغني ارقص وغني والله قلوب الخجل حنان وغزل اتحضناني وياك انو مرة مسك برد روحي تصير غطار عيني حب حنان وغزل بحب وحنان وغزل اتحضناني وياك انو مرة روحي تصير غطاء عيني الأسعد مني منو أنا بحلم لو صحو الأسعد مني منو أنا بحلم لو صحو بحضاني هذا الحلو رقة وأمان ودفو بحضاني هذا الحلو رقة وأمان ودفو أه يا دلالي بيه يا دلالي مي ملك بس الطفل يا ليل يا ليل لا تنتهي دور لرقص لرقص لرقص ودي والله الجو جميل وشاعري الله خلينا متع ناظري جو جميل وشاعري خليني متع ناظري يا ليل توني فرحت يا ليل توني فرحت بعد انتظار وملل